أنا عايزة أسأل عن صحة الحديث اللي فيه قال الله عز وجل عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: الله يعين ثلاثة، وأنا مش حافظة بقية نص الحديث، نعم. فالله في عون ثلاثة، فأنا مش عارفة نص الحديث. أنا سمعت امبارح بس أنا مش عارفة نص الحديث بتاعه، إن الله عز وجل في عون ثلاثة أو يعين ثلاثة. الحديث متنه: ثلاثة حق على الله يعونهم، الناكح يريد العفاف، والمكاتب يريد الأداء، والمجاهد في سبيل الله. أما الناكح يريد العفاف فمعروفة، والمجاهد في سبيل الله معروفة، أما المكاتب قد تخفى على البعض. وكان هذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم والقرون التي بعده. العبد إذا أراد أن يتحرر يكاتب سيده، يكتب بينه وبينه اتفاق على أن يسلم العبد سيده مبلغا من المال فيعتق إذا سلمه هذا المبلغ، فهذا يسمى مكاتب، أي مكاتب لتحرير نفسه من العتق. والحديث حسن. السلام عليكم.